هتكلم عليك مثل واعمل ملاك وانا هتفرج عليك مش هتكلم معاك ولا هتكلم عليك مثل واعمل ملاك وانا هتفرج عليك اللي بأصلك وجرح فيك يمكن ترد غرورك بيا خطط ورث وقعد فكر ممكن تقتل القلب ازاي عايزك كل دقيقة تبعني اعمل فيها بريء وخدعني انا نفسي اعرف انت بتعرف بعد ده كله تنام ازاي ترجمة